الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ورفع الامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فمرحبا بكم ايها الاخوه الاعزاء ويا الاخوات المباركات، مرحبا بكم في اللقاء الخامس مع سلسله رحله الى دار الاخره. وقد تقدم الحديث في الدرس الماضي عن رحله السعداء، ونحن الليله على موعد مع رحله الاشقياء. نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من السعداء. واكرر الكلام مره اخرى عن ان بعض الاخوه بيتابعوا من المرجع في هذه الليله، فالمرجع الوحيد الذي ادرس منه الليله هو الكتاب بتاعي هو رحله الى دار الاخره. لكن قبل ما نبدا الحديث الليلة عن رحلة الأشقياء، كنت الحقيقة عايز أعرج على أمر في غاية الأهمية، بل إن صح القول هو أهم الكلام ستسمعونه في كل رحلة يظهر لها، اللي هو إيه؟ بعض الناس بيسأل بيقول الله فمتى لماذا نتكلم عن رحلة الأشقياء؟ طيب رحلة السعداء ورحلة الأشقياء، بعض الناس بيقول إيه؟ بيقول لك هل الإنسان مسير أم مخير؟ يعني إن كان ربنا سبحانه وتعالى قدر علي الشقاء وكتبني من أهل النار ففيما العمل؟ بعض الناس بيقولوا كده، مسألة مهمة جدا يا أخي، مسألة في غاية الأهمية، يعني دي أهم نقطة تسمعها النهاردة وعايزك تركز معاها جدا بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم، فمسألة الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر، يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد في سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نور فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ظن. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. بيستدل حديث ثاني أيضا رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال لك ما ربنا اختار أهل الجنة واختار أهل النار. الحديث الثالث الذي يستدلون به ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى خلق الجنه وخلق النار فخلق لهذه اهلا ولهذه اهلا. فتعالوا نشوف النقطه دي، نشوفها بشكل علمي من خلال اربع نقاط. اول حاجه نحب نقول ان كل ما في كتاب الله هل يعلمه كل البشر؟ والجواب كلا، يعني حتى الانبياء والمرسلين لا يعلمون كل شيء في كتاب الله، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. خد بالك الشاهد هنا: وما يعلم تاويله الا الله. هنا في وقف لازم، هنا في الحته دي في وقف لازم، يعني لا يجوز منك توصلها باللي بعدها. وما يعلم تاويله الا الله، وتدخل وبعدين بعد ايه؟ والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. يبقى اذا لا يعلم تاويل القران على حقيقته كل الا من؟ الا الحق جل وعلا. يبقى مش كل الناس يعلمون ما في القران. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر موضوع مهم جدا، احنا هنتناول خمس دقائق في غايه الاهميه. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول الإمام أبو المظفر ابن السمعاني أنه قال: سبيل معرفة هذا الباب، اللي هو باب القضاء والقدر، سبيل معرفة هذا الباب التوقيت من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما، يعني عن الكتاب والسنة، ضل وتاه في بحار الحيرة. لذا كله الشاهد جاي أهو. قال: لأن القدر سر خص الله به نفسه. يبقى القدر فيه سر خص الله به نفسه. فلم يعلمه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، حتى قال بعض أهل العلم كلام ما زال الحظ محضر، حتى قال بعض أهل العلم لا يعرف سر القدر إلا أهل الجنة بعد دخولهم الجنة. يعني مش هتعرف سر القدر اللي كان بيحصل في الكون ده كله واللي بيحصل لك شخصيا الا اذا دخلت الجنه، فاللهم اجمعنا في الجنه رب العالمين. يبقى دي اول نقطه نتكلم فيها في مساله القضاء والقدر. النقطه الثانيه مهمه جدا، هل هناك احد يستطيع ان يتهم الله عز وجل في عبده؟ يعني هل هناك حد يظن ان الله عز وجل يظلم عباده؟ حاشا لله. هو ايه الظلم يا اخي؟ الظلم معناه في اللغه ايه؟ الظلم في اللغه تجاوز الحد، وفي الشرع تجاوز الحد الشرعي. طيب ما الذي حد لله حدا حتى لا يتجاوز؟ حد يقدر يحد لله عز وجل حدا؟ ما يستطيع. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه مسألة ايه مهمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال لو أن الله، لكن الحديث مهم جدا، لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا، لو معك الجبل أحد ذهب وأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. شوف المسألة واضحة ازاي؟ لو ربنا عذب أهل السماوات وأهل الأرض فيعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من إيه؟ من أعمالهم. إذا مسألة الإيمان بالقضاء قدر لازم. ولذلك جاء صحيح مسلم أن الرب العلي جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وثالث حاجة النقطة اللي إحنا عايزين نتكلمها في مسألة القضاء والقدر، إن القدر على أربع مرات. القدر كم مرتبة؟ أربع مرات. يعني قل إذا وكتب القدر في أربع إيه؟ مرات. المرتبة الأولى قبل خلق السماوات والأرض كم سنة؟ بخمسين ألف سنة. قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إيه؟ أن نبرأها. من قبل خلق هذا الكون كتب كل هذا، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الحديث واضح الآية، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذا دي أول مرحلة في كتاب إيه؟ كتاب القدر. المرحلة الثانية هي الميثاق. لأين الميثاق؟ كما جاء في الحديث الذي رواه البزار والطبراني بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم أفاض بهم في كفيه، يعني قلبهم في كفيه سبحانه وتعالى، فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. فأهل الجنة، كلام الحديث صلى الله عليه وسلم، فأهل الجنة أبالي ميسرون لعمل أهل الجنة. يبقى في عمله في أهل الأجزاء، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. طب واحد يسأل السؤال يقول لك الله ثم ربنا أخذ عليهم الميثاق وفي نفس اللحظة شهد له جميعا وبعد كده قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، طب ليه؟ خد بالك المسألة دي مهمة جدا، لأن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون فربك حتى وجل يعلم إن العبد فلان الفلاني أو الأخت فلان الفلانية، هذا العبد لو جاء إلى الدنيا وعرضت عليه كل أسباب الهداية لرفضها بمزاجه ولا رفض العالم؟ لا بمزاجه. يبقى ايه؟ بس مش ده مساوي ولا مخير، هو اللي هيرفض الهداية، هو اللي رفض أسباب الهداية. فالله عز وجل يعلم إن العبد ده بالذات هتجيله كل أسباب الهداية وهو اللي هيرفضها بنفسه فسيكون من أهل النار. يبقى ربنا ظلم؟ لا ما ظلمش. ثالث حاجة في كتابة القدر عند نفخ الروح، حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم على قدر مثل ذلك، يعني أربعين يوم برضه، ثم يكون مضغة مثل ذلك برضه أربعين ثمانية وعشرين يوم، ودي بداية النفس إيه؟ في روح الجنين. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع، أربع حاجات يؤمر بها الملك، إذ إلى برزقه وأجل وشقي أو سعيد. شقي إيه؟ أو سعيد. وده بناء على إيه؟ على أحد الميثاق في عالم الذرة، إن فلان ده هيبقى معروف إن هو لو جه الدنيا لن يقبل الهداية، وفلان ده هيقبل الهداية ويكون من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ فيه الروح، فوالله ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه الزمان الطويل حتى اذا ما اقترب اجل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار، وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجل عمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فقال: فانما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. ولذا قال جل وعلا: انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يصلح كل امر حكيم. يعني ليله القدر بيوصل من اللوح المحفوظ الى الكتبه للملائكه امر العام كله، بمعنى هيكتب لهم الارزاق والاقوال والاجال، مين هيموت ومين هيعيش ومين شقي ومين سعيد، كل هذه الاشياء تفرح في تلك الليله. ولذلك رابع حاجه بناقشها في هذه المساله ان احنا كبشر دايما نترتب في عقولنا ان الاخذ بالاسباب هو ده الاصل، بس الناس بيعملوا ايه؟ اغلب الناس يعني بياخذ الاسباب في امر الدنيا اما امر الاخره لا. يعني لو في النهارده يقول واحد ايه؟ يقول لك انا عايز اخلف. تقول له طب هتعمل ايه؟ لك هتجوز، هتجوز عشان ربنا يكرمني واخلف. اقول له طب يا سيدي مالكش تتجوز وخلف، انك تخلف ازاي؟ ما لازم اخذ الاسباب. والزواج اخذ الاسباب من اجل ايه؟ الذريه. يقول لك طب انا ايه؟ هروح اشتغل. تقول له طب ما تشتغلش، ما تقعد في البيت ورزقي جاي ان شاء الله. يا كرام ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. وبعدين اللي مرتب في عقل الناس ايه؟ ان من جد وجد، وان من زرع حصد، ومن طلب العلا سهر ذلك. طب نفس الشخص ده اللي بياخد بكل اسباب الدنيا، تعالى بقى على امر الاخره. تقول له صلي، يقول لك لو ربنا عايز اصلي كان خلانا اصلي. الله، اذا كنت انت في امور الدنيا كلها بتقول ايه؟ لازم اخد بالاسباب عشان ايه؟ اجل. طب ما هو الاخره برضه دي جنه او نار. تقول له صلي، يقول لك لا لو ربنا عايز اصلي كان خلاني اصليه. تقول لي الاخت اللي مش محجبه، الحجبه تقول لو ربنا عايزنا نحجب كان خلينا نحجب. تقول اللي بيعق الوالدين بتعقهم ليه؟ يقول لك لو ربنا عايزني كويس كان هداني ليهم. لا، يبقى انت عايز الجنه ببلاش، مش عايز تبذل اي جهد من اجل ايه؟ من اجل الاخره. لا، زي ما بتاخد بالاسباب في امر الدنيا لازم تاخد بالاسباب في امر الاخره. ولذا جاء في البخاري عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازه في وقيع الغرفه، ثم قال الحبيب المصطفى: ما منكم من احد الا وقد قتل مقعده من الجنه ومقعده من النار. فقال: يا رسول الله، افلا نتكل الى الباب؟ طب ما احنا اصحاب بقى، اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى كفايه ان احنا نكون اصحاب ونخلص بقى نتكل ونقعد بقى ما نعملش اي حاجه. فقال: لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول رب عليه: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحكم. اسباب الاسباب، اسباب ايه؟ فسنيسرهم لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. يبقى اسباب الهدايه دي من؟ دي الله سبحانه وتعالى. لكن انت بتاخد ايه؟ بالاسباب المحسوسه عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. حديث اخير برضه قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الله مكانها من الجنه والنار، والا وقد كتبت شقيه او سعيده. قيل: يا رسول الله، افلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، رب العالمين المبارك. واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. ودل على ذلك اهو في عمل اهل الاسباب. فاكر حديث الامام مسلم عن ربيعه بن مالك اللي كان بيجهز ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي انه يكرمه وحب انه يكرمه، قال له ايه؟ قال: سلني شيئا يا ربيعه. قال: اسالك مرافقتك في الجنه. خلاص، طب ما النبي يدعي له: يا رب خليه معايا في الجنه، وانت له مشكله ولا ليه مجاب الدعوه؟ صلى الله عليه وسلم يقول: لا. قال: او غير ذلك يا ربيعه؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، انا مش عايز غير كده. فقال صلى الله عليه وسلم: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه. والحقيقه مساله القدر المفروض ان هي تكون قوه دافعه لنا ان احنا نقوم بحمل الامانه ونحقق العبوديه. ليه؟ انت لما تعرف ان الله عز وجل قال: هؤلاء في الجنه ولا ابالي، وهؤلاء في النار ولا ابالي، انت تطمع بقى، تقول خلاص. يبقى اذا طريق الجنه بالنسبه لي واضح، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ايه؟ عن سبيله. وطريق الجنه واضح، وطريق النار واضح، فإذا أنا لما أكون عارف طريق الجنة وطريق النار أسعد كل ما أوتيته من قوة في أن أنا ما ضيعش أي لحظة في حياتي في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وأحسن الظن بالله أن أنا أكون من أهل الجنة. المفروض معرفتي بالقدر تخليني أزداد إيه؟ طاعة لله وتزداد يقينا في نعيم الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة البعد عن منهج أهل السنة حول الإيمان بالقدر إلى قوة مثبتة. بمعنى إيه؟ بعض الناس نتيجة هم ما عندهمش علم لا بالكتاب ولا السنة يقول لك ما خلاص، ما هي المسألة قضيت من زمان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أهل الجنة تعرفوا وأهل النار تعرفوا. أقول لك لا، المسألة مش كده، ما تاخدهاش بالمنظر ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح أن الرجل اللي يعمل من عمل أهل النار زمان طويلا لو كان هيئة من نفسه ما كانش يخش الجنة، لكن إذا اقترب أجله صرف عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. يعني لو شفت واحد عنده 60 سنة كلها أضعف المعاصي اوعى تقول له أهل النار، لأن منهج أهل السنة والجماعة إن إحنا ما نقولش فلان ده من أهل النار أو فلان ده من أهل الجنة، لكن لو رأينا عليه آثار الصلاح نقول نرجو له الجنة إن شاء الله جل وعلا إن عاش على ذلك ومات على ذلك وأخلص النية لله ولا نزكي على الله أحد. هذه المسألة اللي احنا إيه؟ عايزين نوضحها. لذلك أنت سبحان الله أي شيء في الكون لا يحدث إلا بأمر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والسر في القضاء والقدر حاجتين يا أخي، حاجتين هما العلم والقدرة. العلم والقدرة ازاي انت بتدعى الاستخارة الذي جاء عند البخاري؟ انت لما تستخير بايه؟ اللهم اني استخيرك بعلم واستقدرك بقدراتك واسالك من فضلك العظيم. ليه؟ فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علمه بي. ثم تسال حاجه، يبقى فيه ايه؟ علم وقدره، هو ده السر. والله غالب على امري ولكن اكثر الناس ايه؟ لا يعلمون. بعدين انت تعلم ان ما فيش حاجه في الكون هتتم الا بامر الله، ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وان ما اخطاك لم يكن يصيبك. ولو الدنيا دي كلها والله اجتمعت على انهم يعملوا اي حاجه ترضيه او تزعلك لن يكون الا بامر الله. كما جاء ايضا عند احمد والترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده قبل التقاوم ابدا، رفعت الاقلام ونفت الصحف. اخر حاجه في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا، مين اول من احتج بالقدر؟ ابليس ولا المشركون؟ الاثنين دول اول ناس احتجوا بالامر الكوني القدري على مخالفه الامر الشرعي. معنى الكلام ده ايه؟ يعني اول ما قال ايه؟ انا كفرت لكن كل ده بقدر الله، لو ربنا عايزني مؤمن كان خلاني مؤمن. طب انا عصيت ربنا كل ده بامر الله وبقدر الله، لو ربنا عايز مطيع كنت كفرت. شوف ابليس قال ايه؟ قال فبما اغويتني، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال المشركون قالوا لو شاء الله ما اشركنا، هو ربنا لو شاء المشركين ما كانش خلانا مشركين، قالوا لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يبقى واضح يا جماعه كده، يبقى مفيش حد في الدنيا يظن ان الله عز وجل يظلم الناس ابدا. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، لا يمكن. اوعى تتطرق لقلب اي عبد دي مساله تقول انا مسير ولا مخير وربنا كتب عليا الشقاء، لا ما كتبش عليك الشقاء. انت خذ بالاسباب وربك عز وجل يسر لك كل ذلك، زي ما الايتين اهم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فكان يسر اليسر الثاني. والايه الثانيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب ربنا عياذا بالله يعني على ظن بعض اهل الضلال لو عايزك تخش النار كان يسر لك اسباب الهدايه؟ طب شوف ربنا يسر لك ايه بس بعد ما وصلنا. ربك عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسلم النار. طب ليه؟ ما هو مش عايزك تتوب، ما كانش يعمل كده سبحانه وتعالى. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب إلى الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كأم ولدته أمه، وباب التوبة مفتوح حتى تغادر وحتى تطلع الشمس المغربة. عايز بعد ده كله تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يدخلك النار؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. اذا خذ بالأسباب واعلم يقينا أنه لن يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. لكن تأخذ بالأسباب وتحسن الظن بالله عز وجل، وإياك أن تظن لحظة أن الله عز وجل يتطرق إليه الظلم سبحانه وتعالى. يبقى لما تسمع كل اللي فات ده يبقى نقول إيه؟ يبقى التوبة واجبة على كل عبد، كما أجمع على ذلك كل أهل العلم، إن أنت تتوب قبل أن تخرج من الظلم غير توبة، تصلح صور رب ارجعون لك كذا خلاص انتهت المشكلة. لا يمكن ترجع مرة ثانية. والعبد يعلم يقينا أنه سيترك الدنيا لا محالة. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى. فالحق يكون توب إلى الله قبل أن يأتيك موت الفجر. ذكر جريدة القصيم في المملكة السعودية إن شاب كان مسافر، شاب كان مسافر في طيارة إلى بلد أخرى، فأمه قال لها أنا هنام وعايزك تفتحيلي الساعة كذا. قالت له حاضر. فالمهم هو لما نام هي بتفتح راديو لقت الأحوال الجوية متغيرة والرياح سريعة ومشغلة، فخافت على ابنها. قالت لا أنا صحيح في الطيارة والرياح قوية بالمنظر ده يوم ابني يموت والله ما أنصحيها. المهم بعد ما اطمنت ان الطياره طلعت وخلاص والميعاد عدى راحت بقى عشان تصحيه لقيته ميت. شو سبحان الله، اين لا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مشيده. ويذكر الشيخ علي الطنطاوي في بعض القصص الذي ذكرها ان في يوم من الايام كان واحد راجل معدي قدامه عربيه قديمه فكان عايز يوصل لطريق معين فشاور له راح واقفه. ما فيش مكان في الكابينه اللي قدام فراح راكب فين؟ في الصندوق اللي ورا. فركب ورا راحت الدنيا ممطره مطر شديد جدا. بص ورا لقى فيه ايه؟ نعش اللي هو الصندوق بتاع الميت. فلقى نعش ولقى ايه؟ ولقى يعني غطا كده جلد او بلاستيك موجود. فدخل جوه النعش وراح نايم جواه وراح حاطط على نفسه غطا ايه؟ بلاستيك عشان المطر ما ينزلش عليه. وهم ماشيين راح واحد تاني مشاور العربيه. فالراجل سواء قال يركب برضه في الصندوق، ركب ورا الصندوق بيبص ما لقاش حد ولقى نعش متغطى. فظن ان في ميت جوه ايه؟ جوه الصندوق. شويه سن الراجل الصندوق حب يطمن المطر خلصت ولا ما خلصتش فبيطلع هو بيحكي له عامل بيضاء يعني فبيطلع عليه كده يشوف المطر. فالتاني بص الله الميت صحي راح ماتت من العربيه وميت. شوف سبحان الله، يعني شوف اخبار الله سبحانه وتعالى اينما تكونوا يدرككم النار. قصه ثالثه بيحكيها برضه الشيخ علي الطنطاوي انه بيقول لك في مره من مرات ناس راكبين اتوبيس باص كبير ومعاه ناس كتيرة جدا طبعا، فالسواق هو ماشي وماشي على سرعة كبيرة فات أول في نص الطريق وقعد يبص كده. فناس تقول له انت وقفت ليه؟ قال لهم وقفت للشيخ الكبير ده اللي بيشاورني هيركب معاه. قال لهم احنا مش شايفين حد. قال لهم هو قدامك اهو. قال لهم والله مش شايفين حد. قال لهم ده خلاص اهو ركب طلع من الباب اهو جاي اهو. وفجأة وجدوا الرجل قد مات. من الذي صعد له؟ ملك الموت عليه السلام. تعالوا نشوف بقى لحظة السكرات، سكرات الموت في رحلة الأشقياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: ولم تر إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون. يقولون قبلها ايه؟ أخرجوا أنفسكم. ايه السبب؟ عندما يبشر الفاجر أو الكافر بعذاب الله عز وجل وبنار جهنم والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرب الرحيم، الروح بتاعته تتفرق في الجسد. فتخرج ازاي؟ فتنادي عليه الملائكه ويقولون اخرجوا انفسكم، فلا يستجيب. تدخل الروح وتتفرق في كل عرق، ثم يجذبون الروح من كل عرق فيتألم كل جسد ولا حول ولا قوه الا بالله. واللي دائما بينادي عليه اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تهانون غايه الاهانه، كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون على اتباع اياته والانقياد لرسله. حد يقدر يتخيل تخيل الماتش فيها ايه؟ تخيل معايا قول الشداد بن اوس رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه؟ الموت اصبع هول في الدنيا والاخره على المؤمن، وهو اشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقارين وغلي في القدور. ولو ان الميت رجع فاخبر اهل الدنيا بالموت ما انتفع بعيش ولا يبدو بنوم. ذلك عند البخاري ان حبيبه صلى الله عليه وسلم كان بيده ربوه فيها ماء، فكان ياخذ منها ويضع على جبهته ويقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات، وفي روايه اللهم اعني على سكرات الموت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لكعب الاحبار يا كعب حدثنا عن الموت، انا عايز اعرف الموت شكله ايه. فقال كعب نعم يا امير المؤمنين، ان الموت كغصن كثير الشوك ادخل في جوف رجل واخذت كل شوكه بعرق، كل شوكه دخلت فين؟ في عرق. ثم جذبه رجل شديد الجذب فاخذ ما اخذ وابقى ما ابقى. ودي سكرات الموت لمين؟ للمؤمن. فكيف بالكسر؟ عياذا بالله. ربنا عفونا عفيكم. وجاء في قصص بني اسرائيل ان نفر من بني اسرائيل مروا بمقبره، فبعضهم قالوا ايه؟ لن دعوتم الله عز وجل ان يخرج لكم رجلا من القبر فيحكي لكم ما حدث لي او ما جرى له؟ فجلسوا جميعا ودعوا الله عز وجل، فخرج رجل من القبر وبين عينيه اثار السجود، فقال يا قوم ما الذي حملكم على ان تدعوا ان اخرج من القبر؟ والله لقد ذقت الموت منذ 50 سنة ما سكنت مراره الموت من قلبي ابدا حتى يومها، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولذلك اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا دواجن الموت بالنسبه للعصاه والكافرين 3. ايه هما؟ اول حاجه شده النزع والسكرات، ومر الحديث عنها. شده النزع وسكرات الموت. ربنا يهون علينا يا جماعه سكرات الموت يا رب. الداهيه الثانيه مشاهده صوره ملك الموت بالنسبه للعصاه والكافرين. جاء في قصه بني اسرائيل ان ابراهيم عليه السلام سال ملك الموت. قال له يا ملك الموت كيف تاتي الى العبد الكافر؟ يبقى شكلك ايه؟ اريد ان ارى شكلك على هذه الهيئه. قال لن تستطيع ما تتحملش. فقال لا بل اريد. فقال له فادر وجهك عنه، خلي وشك في الناحيه الثانيه ولما اقول لك بص بص. فأدار إبراهيم عليه السلام وجهه إلى الناحية الأخرى، ثم أمره ملك الموت أن ينظر. قال فنظرت فإذا أنا برجل أسود قائم الشعر، شعر واقف، منتن الريح أسود الثياب، يخرج من فمي وأنفي لهيب النار والدخان. فأبشي على إبراهيم عليه السلام، ثم قال له بعدما أفاق والله يا ملك الموت لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه. يبقى الساعه عليه قوي اللي هو يشوف المنظر ده عند ايه؟ عند قبض الوحي ولا حول ولا قوه الا بالله. اما المطيع يشوف ملك الموت في اجمل وابهى واحلى صوره. برضه ابراهيم عليه السلام يسال ملك الموت وكيف تاتي الى العبد المطيع المؤمن؟ قال ادر وجهه، فادار وجهه، ثم قال انظر. فذكر ابراهيم عليه السلام من حسن وجهه وجماله ومنظره ما لا يعلمه الا الله، ثم قال له يا ملك الموت لو لم يلقى المؤمن عند الموت الا صورتك الجميله لكان حسبه اي فيه. وجاء برضو ايضا ان عيسى عليه السلام مر بجمجمه، جمجمه يعني، فضربها برجله فقال تكلمي باذن الله جل وعلا. فقامت الجمجمه وقالت يا روح الله انا ملك زمان كذا وكذا، يعني كنت راجل ايه؟ من الملوك بتاع الزمان كذا وكذا. وبينما انا جالس وحولي الحشم والقدم والجوالي والكل يعني المتاع الدنيا، واذا بي ادخل علي ملك الموت فازال مني كل عضو على حيائي، ثم خرجت نفسي فيا ليت ما كان من تلك الجموع كانت فرقه، يعني يا ليت ما كنت ملك ولا تامرت على احد ابدا. ومن بين برضه المشاهد الغريبه التي يتعرض لها الميت سواء كان كافرا او مؤمنا مشاهده الملكين اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات، الملكان الكاذبان. فاذا كان العبد مؤمنا مطيعا راى الملكان اللي هم بيكتبوا الحفلات والسيئات راهم على اجمل صوره فقال لهم جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق اجل السنه يا ما بتسينا في مسجد الفتح ربنا يجعلنا وياكم من اهل الجنه يا رب فرب مجلس صدق اجل السنه فيه وعمل صالح احضر سنه اما ان كان فاجرا ربنا عفو عفوهم قال لهم لا جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس سوء اجل السنه وعمل غير صالح احضر سنه وكلام قبيح اسمع سنه فلا جزاك الله عنا خيرا واذا ذكر في بعض الاخبار ان الميت اذا وضع على خشبه الغسل نادى عليه ولاده كل دي اثار يعني لا نذكر سندها ما اثار اسرائيليات لكن لا حاجه كان نذكرها لا على سبيل الحجه او الاحتجاج بها لكن على سبيل الاستئناف بها. ذكر في بعض الاخبار ان الميت اذا وضع على خشبه الغسل نادى عليه مناد وقال اين لسانك الفصيح ما اسكتك اين صوتك الشهي ما اخرجك اين ريحك العطر ما امتنك اين حركاتك ما اسكنك اين اموالك الكثيره ما اسقرك الويل لك ان كنت عاصيا والبشرى لك ان كنت طائعا وناديه مالك اذا وضع في القبر يا عبد الله تركت الدنيا ام الدنيا تركتك جمعت الدنيا ام الدنيا جمعتك اما عن الداهيه الثالثه للموتى فهي مشاهده العصاه والمجرمون لمواضعهم ومساكنهم في نار جهنم ويعز ذلك الانسان عند الموت هينادى عليه ملك الموت اما بان هو ابشر يا ولي الله بالجنه واما ابشر يا عدو الله بالنار لا بد ان يسمع هذا الباب يا ده يا ده اللهم بشرنا بالجنة يا رب العالمين. من بين دواهي الموت أيضا قبل ما نخش على رحلة الأشقياء حضور الشيطان عند الموت. هذا لازم يكون لكل واحد لا مش لكل واحد لكن بعض الناس يحضر عظام الشيطان عند الموت والدليل على ذلك كل حاجة نذكرها دليل إن شاء الله ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ولذا ذكر العلماء إن الشيطان بيأتي الإنسان عند تكرار الموت في صورة أحب الناس إليه صورة أمه صورة أبيه وينادى عليه يا بني مت يهوديا فهو خير الأديان يا بني مت نصرانيا فهو خير الأديان فلا يزال كذلك إما أن يفتن وإما أن يثبت ولذا قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله إيه؟ ما يشاء وهو ده معنى قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتحضرني قصة الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه عبد الله قال بينما أبي في سكرات الموت ورأسه على حجر إذ كنت أقول له يا أبت قل لا إله إلا الله والإمام أحمد يقول لا بعد لا بعد فتعجب الإمام أحمد إمام أهل السنة عند الموت لا يقول لا إله إلا الله فتعجب ابنه فلما أفاق أبوه الإمام أحمد قال يا أبت أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا بعد قال يا بني ما سمعتك ولكنه أتاني الشيطان عند رأسه وقال لي فتني يا أحمد ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد يوم وأنا أقول لا بعد لا بعد أي أنني ما فتك ولازم افضل على ذكر الله ورفعت الله لاخر لحظه حتى اموت لا بعد هذا الامام احمد ولكن الامام ابن تيميه رحمه الله قال ولكن هذا ليس لازما لكل احد بل من الناس من تعرض عليه الاديان قبل موته ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع ذلك لاقوام وهذا كله من فتنه المحيا والممات التي امرنا ان نستعيذ منها في صلاتنا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع أشياء بعد التشهد اللي هي إيه؟ كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشيطان بيكون حريص على أنه يقتل الإنسان في اللحظة دي ليه؟ قال لك لان هنا هتكون الخاتمه كما قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل الزمان رسول ده عمل ايه؟ ده عمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. طيب تعالوا نشوف بقى زواهي الموت ومراحل الموت من خلال القصيده التي طلبتموها وهي قصيده ليس ذلك. قصيدة للإمام العلم علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وتاري لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماليت في ذنبي ويذكرني. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا ذنبة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دعني فعزلي يا من كان يعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أروح على نفسي وأنذرها، وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أصح دموعا لانقطاع لها، دعني أصح دموعا لانقطاع لها. فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. كأنني وحولي من يروح ومن يبكي علي ومن عاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيبا يوم ينفعني. واشتدت نزعي وصار الموت يجذبها، من كل عرق بلا رزق ولا هون. واستخرج الروح مني في تورها، وصار ريقي مرا حين غرغرني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا. بعد الياس وجدوا في شراء كفنه، وقام من كان أحب الناس في عجل نحو الممثل يأتيه يمثلني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراضني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا. وصار قولي خليل الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي ورسلني رسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن. وألبسوني ثيابا لا ثمام لها، وصار زادي حموطا حين حمضني. وأخرجوني من الدنيا سوى أسفا، وأخرجوني من الدنيا سوى أسفا، وأخرجوني من الدنيا سوى أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. وأخرجوني من الدنيا سوى أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، وخلفي من يبلغني. ألا رقوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأن تنوني إلى قبري على مهل وأن تنوني إلى قبري على مهل وقد دم واحدا منهم يلحدني فكشفت ثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني وقال هل عليه التراب لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهانني صورة في العين إذ نظر من هول وطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هانني أمرهم جدا فأفزعاني وعقدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني فقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا وصار رزقي على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعدا لها بدني وحكمته في الأموال والسكن وصيرت ابني عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا ودينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن يا نفس تكفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن يا نفس كفي عن العصيان واغتنم فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت الحسن تعالوا نتعايش في عجالة سريعة مع رحلة الأشقياء بعدما تكلمنا في الدرس الماضي عن رحلة السعادة وهذه الرحلة هي تكملة للحديث السابق الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح حينما تكلمنا عن رحلة السعادة قال صلى الله عليه وسلم عن رحلة الأشقياء وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد صود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب صحيح ما سخط اي انسان في الدنيا ما يحبش ربنا وما يتعش ربنا يبقى نفسه خبيث. وبعدين السؤال يا اخوان والاخوات، عايز اسال صغير، هو ربنا يتحرش؟ طبعا عايز كل واحد مننا اللي نازل بالله عليكم يجلس كده ويجيب ورقه وقلم ويروح يشوف النعم ربنا عليه، يعد النعم ربنا انعم بها عليه ويشوف النعم قد ايه يقدر يعد. انا حاولت اعمل الحكايه دي مره، جلست مع نفسي كده وقعدت اعد نعم ربنا. علم الله سبحانه وتعالى ساعه ونص ما استطعت ان احصي نعمه واحده، نعمه الاسلام. يعني الثمار اللي خدتها من نعمه الاسلام ساعه ونص ما تستطيع. قال جل وعلا: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. متخيل المنظر اللي احكيها؟ متخيل المنظر اللي بيقول عليه النبي عليه الصلاه والسلام عند موت هؤلاء الاشقياء ياتيه ملائكه سود الوجوه يا الله وادابهم غلاظ شداد. وده كان وصف ما يقول فيه ملائكه المرض. كما قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ الملائكه اللي هيجوا للعبد العاصي او الفاجر او الكافر هتكون ملائكه غلاظ شداد سود الوجوه، تخيل معهم المسوح من النار. فايش يسوى منه قد ايه؟ كم ملك؟ مد البصر زي ما قلنا، مد البصر ده ممكن يجيب لو انت في غرب القاهره ممكن يجيب لك 20 كيلو. كل دول ملائكه، كل دول ملائكه صود الوجوه معهم مسوح من النار ربنا عاش فيه. ورغم ده كله ياتي الملك الموت بالصوره التي حكاها لابراهيم عليه السلام اللي هو ايه؟ ياتي وجه اسود وشعره واقف والنار تخرج من ايه؟ من انفه ومن خرين عليه السلام. شوف المنظر المرعب ده ومع ذلك ياتيه النداء: يا ايتها النفس الخبيثه. ده لو ملك الموت ما نطقش الاسباب. فالمنظر اللي هو شايفه ورغم ذلك تاتيه البشرى بالنار ايضا عند هذه اللحظه. ربنا عافينا وعافيكم يا اخوة الله ويعافينا جميعا، يعافي كل الحاضرين وكل المسلمين. تخيل المنظر والذي ملك الموت: يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى اي شيء الى فقط الى الله وحده. ايه نفسك وراجع نفسك النهارده. والله ما اتمنى اي حد فينا انه يتعرض لهذا الموقف، يجلس ويشوف ملائكه سود الوجوه وينادي عليه ملك موت: يا ايتها النفس الخبيثه. متخيل؟ انا عايز اسال دلوقتي الاخ اللي ما في اخوه كتير لسه برضه، انا ما اقصدش يعني اخوه ملتزمين، لا في شباب لسه بيحضروا لاول مره، لسه لحد النهارده ما بيصليش او بيصلي بس مقطع. عايز اقول له: يا اخي حبيبي بالله بالله عليك، انت متخيل ملك الموت لو جالك على الحاله دي وانت ما بتصليش او انت بتقطع الصلاه هينادي عليك يقول لك ايه؟ يا ايتها النفس الطيبه ولا الخبيثه؟ اقعد مع نفسك صالح نفسك شويه. الاخت اللي لسه يمكن حاضر النهارده لاول مره لسه ما لبستش حجاب، بالله عليك لو جالك ملك الموت وانت من غير حجاب يصيرك الموضوع يصيرك تبقى الله عز وجل عيان؟ ما ينفعش، ده انت مسلمه. والله عز وجل وجه الحديث والخطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ومين ونساء المؤمنين، ما انت مؤمنه، ونساء المؤمنين يعملوا ايه يا رب؟ يثنين عليهن من جلابيبهن. النهارده اللي بياكل من الربا يصرهم، يعني اللي بياكل ربا النهارده متخيل ملك الموت هيجي نعيان عليه ازاي؟ طب اللي واكل حقوق البشر ويقول لهم اذا كنتوا تقدروا تثبتوا الزيت، لا هيثبتوا بس امام الله، وهياخدوا حقوقهم كلها مش فلوس حسنات. لو عليك فلوس والذهب الحق نفسك قبل ما يدخل عليك ملك الموت، فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم ايه؟ يرجعون ما يبقاش خلاص، حتى مجرد انه يوصي يحال بينهم وبين الوصيه. اللي بيعك والديه بالله عليكم، اللي بيعك والديه يرجع لنادي بعد الدرس ده يقبل الارجل قبل الايدي، بص ايديهم من غير ملاحظ. سبحان الله، يعني انت لما تفعل ذلك انت عابد لله، لان اللي امر بكده هو ربنا، هو اللي امر بكده ربنا سبحانه وتعالى. واللي بيأذي جيرانه وبيقضى ارحامه فيقول له ملك الموت هيجي ينادي عليك يقول لك ايه؟ واللي النهارده بيشرب الخمر او المخدرات او اللي بيشرب دخان هيجي لك ملك الموت ينادي عليك بايه؟ تخيل واحد لو جاله ملك الموت وعلبه السجاير في جيبه يقول له ايه؟ تخيل لو ازازه الخمر جنبه، تخيل لو عياذا بالله سيجاره البانجو محطوطه تحت المخده. عايزين نصرح انفسنا. والله علم الله سبحانه وتعالى ما اريد لكم الا الجنه، والله والله يعلم رب سبحانه وتعالى انا ما اتمنى اني اخ قدامي او اخت قاعده النهارده تعذب ولو لحظه في نار جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم. انا قلت لكم خمس قصص سريعه جدا لبعض الصور من نهايه الاشقياء، ربنا يجعلنا من السعداء جميعا. تخيل بعض الناس بيقولوا في بعض الاماكن بلغوا ان بعض الشباب والفتيات بيدخلوا حمام سباحه مغلق ويقفلوا على نفسهم ما بيدفعوا فلوس الحاج من اجل ان يجلسوا هذا المكان. فظنوا في بدايه الامر ان هم اطفال، لكن لما تحروا عرفوا بعد ذلك ان هم شباب بيغذوا بنات وبيخرجوا معاهم عياذا بالله ويفعلون الفاحشه داخل حمام السباحه. المهم راحوا فجاه جابوا امر بان هم يدخلوا ويتفتشوا هذا المكان وكسروا الباب ودخلوا. واذا المفاجاه احجب من الثاني. ايه هي المفاجاه؟ 18 شاب وفتاه، 9 شباب و9 بنات. ال 18 جثه هامده في حمام السباحه عرايا. شوف الخاصون السريعه عياذا بالله، ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجه بسيطه، قاعدين في حمام السباحه عياذا بالله بيفعلوا الفاحشه ويعصوا الله عز وجل، مش لكتفهم ده كله. واحد منهم قال لا احنا لازم برضه ايه نولع اغاني على حافه الحمام السباحه ونسمع اغاني ونتلذذ بالاغاني. مولعين الاغاني وجايبين تسجيل ضخم جدا، وبعدين واحد منهم راح عشان يعلي الصوت التسجيل ويعمله فين؟ في الميه، كهرب الميه. فالكل ماتوا على تلك القاتله السيئه، نسال الله العفو والعافيه. واحده ثانيه اخت بتحكي قصه عجيبه، تقول دخلت عياده اكشف عن الدكتوره، فلقيت فتاه دخلت متبرجه جدا ولابسه لبس في غايه التبرج. فقربت منها وقلت ادعوها الى الله عز وجل لعل الله ان يفتح قلبها. فراحت قالت لها كده بالبسمه الحاليه والاسلوب الجميل ده، احنا قلنا دايما احنا عايزين نرفع شعار البسمه والرحمه. فقالت لها يا اختي ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني الحجاب ربنا يبارك فيك في الحجاب. فاذكر الله عز وجل وانت محجبه وانت عفيفه وانت مسلمه، كيف قعدت تذكرها لله سبحانه وتعالى. المهم الاخت دي راحت ايه؟ ردت عليها رد شديد جدا وقالت لها اسمحت فضلي من جنبها. قالت من جنبها. فقبل ما تدخل عند الدكتور قالت برضه اقول لها كلمه اخيره لعله عفو. قالت لها يا اخت ربنا يحفظك بالله عليك لو دخل عليك ملك الموت دلوقتي تقول له ايه؟ قالت لها اقول له ايه؟ اقول له كش. شوف الابتداء عياذا بالله، شوف عياذا بالله لما يطمس على قلب انسان فبتهزر. قلت لها اقول له كش. فالاخت المحجبه دي قالت سبحان الله، معقوله في انسان في الدنيا يصل بيه طمس القلب للدرجه دي انها تستهزئ بملك كريم من ملائكه الله جل وعلا؟ قالت فنادوا عليا فلانه اتفضلي، دخلت الكشف. تقول خرجت من الكشف لقيت الناس بتصرخ وتبكي ويقولوا ان لله وانا اليه راجعون. فين يا جماعه؟ قالوا الفتاه اللي كانت قاعده جنبك ماتت دلوقتي. دخل عليها ملك الموت وماتت في تلك اللحظه ولا حول ولا قوه الا بالله. شاف ايضا مات اخوه راح يدفنه، فلما انتهى من دفنه اراد ان يعني يفك الرباط مع الكفن عشان يطلع عليه ينظر اليه النظره الاخيره نظره الوداع. فنظر اليه واذا به يرى مفاجاه كادت ان تضيع عقله. ايه هي المفاجاه؟ وجد راس اخيه قد تحول الى راس كلب. فخرج وهو في غايه الزهور. الكفن ده يا اخوه والله، خرج وهو في غايه الزهور ازاي؟ ففضل يتلقى العزاء وهو شارد مش عارف ايه بيحصل لحد ما روح البيت واتصل بمرات اخيه زوجته. فقال لها يا فلانة ايه اللي حصل؟ قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها شاهدت منظرا عجيبا في قبر اهلي. قالت له ايه هو؟ قال لها حينما فككت الرباط من على راسه وجدت راسه قد تحول لراس كلب. قالت لا عجب في ذلك. ازاي انت عارفه؟ قالت له انا كنت حاسه ان يحصل له كده. ازاي حصل دوت؟ قالت له اخوه عمره ما سجد لله سجدا، واللي اقرب من ده كله كان اذا سمع صوت المؤذن يقول سكته الكلب ده. سبحان الله، كل ما يسمع صوت المؤذن وسكته الكلب ده، فمسكه الله الى كلب في القوس. شوف الخاتمه، اصعب قصه ما قريتها في الكتب دي كلها قصه عجيبه جدا. قصه شيطان، لا اقول انسان، ما اقدرش اقول انسان، قصه شيطان او الذئب البشري. هذا الشاب كان يراود الفتيات، واذا استطاع ان ينال منها ما اراد تركها. في يوم من الايام جاء لفتاه جميله من اسره عريقه واستطاع ان يكيد لها حتى عياذا بالله سلبها اغلى ما تملكه، كل فتاه سلبها شرفها وعرفها عياذا بالله. الفتاه اصبحت حامل، بقت تطرده في كل مكان. القصه دي اهديها لكل شاب يتجرأ على محامل ده. اقول له في الله في بنات الناس. المثل بيقول ان بيته من ازاز ما يحبش الناس بطوله. فهذا الشاب يعمل ايه؟ فضل يتهرب منها طبعا عادي، معروف ان اللي اخلاقه كده لازم يتهرب منها. فضلت الفتاه المسكينه تبحث عنه يمنة ويطلى يمنة ويطلى مش لاقياه، لحد ما وصلت بالعكس قالت له انا حامل ولازم تنقذني انا هتفضح قدام اهلي. ففضلت عينه في الحزن والعياذ لحد ما اصبحت بالبلد كده جلد على العظم. فين وفين؟ فاتصلت به فدبر لها مكيده شيطانيه اكبر من المكيده الاولى. قال لها طيب انا ممكن اتجوزك بس بشرط، ايه هو؟ ان مامتي او امي تشوفك واذا وقفت عليك هتجوزك ساعتها. اهم حاجه ان انت تعجبيها كده وخليك ايه؟ يعني اسلوبك حلو عنها. وفي اللحظه دي قال لها تعالي الشاليه بتاعي اللي في المكان الفلاني الساعه كذا. هتلاقي امي جايه. روح اقعدي معاها ويعني دردشي معاها وان شاء الله لو قالت لي ان انت عرفتيها هجوزك على طول. في نفس اللحظه عمل ايه؟ عزم بعض الشباب قصد الشياطين اللي كانوا على شاكلته. قال لهم انا عازمكم على فتاه. تفعلوا معها ما كما تريدون. وراحوا في نفس الموعد قال لهم انا عايزكم يعني مش عايز حد فيكم يتركها ابدا، كل واحد فيكم لو استطاع ان يفعل معها اي شيء يفعل عياذا بالله. هذه الفتاة كان سبب معرفتها بالشاب ده من اخته، فكان هي زميلة اخته واتعرفت على الشاب ده من خلال اخته وهو استطاع ان يفعل معها هذا الامر. المهم في الساعة المحددة الساعة الرابعة عصرا كان معاها مع ايه يعني هو بيقول انها امه اللي قاعدة هناك وهم الشباب اللي كانوا قاعدين هناك. الساعة 4 الا 10 اخوها اخو البنت دي جاله مرض شديد جدا ولازم يتنقل المستشفى شوف اقدار الله سبحانه وتعالى. فتعمل ايه؟ عايزه تروح، هي مظنه ان حماتها او حمات المستقبل هتكون قاعده في نفس المكان، فلازم اروح عشان تشوفني عشان لو عرفتها اتجوز بقى وتتب عليها هذا العار الذي ايه جئت به. ماذا تصنع؟ راحت اتصلت باخت الشاب ده يا فلانه ايوه، قالت لها انا دلوقتي على موعد مع امك اللي هي ام الشاب ده مع امك في الشريط بتاع فلان بتاع كوش، وعايزه اروح بس انا مش قادر اروح هناك لان اخويا مريض، هروح للمستشفى وهتاخر عليكم ساعه واحده بس واجيكم. فممكن انت تروحي تقعدي مع مامتك تطبقيها لحد ما اجي؟ قالت لها ممكن، وانا ما اعرفش ان في ميعاد ما بينك وما بينها، لكن عموما انا رايح. وذهبت اخت الشاب الى نفس المكان كما تدين سودان، الله ربك لا يترك احدا يمري ولا يهمل ابدا سبحانه وتعالى. وذهبت الفتاه اخت الشاب هذا الذئب البشري ذهبت الى هناك، زمايل الشاب ده ما يعرفوش اخته، فانقضوا عليها جميعا وانتهكوا عرضها واحدا واحدا وتركوها جثة هامدة بلا حراك. فجأة بعد ساعة جاء هذا الشاب ودخل، ها عملت ايه؟ قالوا بيضنا وشك، عملنا كذا وكذا وكذا. قال لهم اعمل عنهم ودخل بقى عشان يطمئن على حصل. هو عمل كده ليه؟ علشان لما يدخل عليها بالمنظر ده يبقى انا كنت ناوي اتجوزك، لكن طالما اعتدى عليك واحد اثنين وثلاثة واربعة انا ما اتشرفش اني اجوز واحدة زيك. تخيل شوف الطريقة اللي فكر بيها. فدخل لقى مين؟ وجد اختها. يا الله على الصدمة وعلى الدهشة اللي وصل لها. اختي ده انا دبرت المؤامره دي للبنت دي، اختي هي اللي تقع. فخرج في ذهول شديد وما كان منه الا ان وصل الى سيارته واخرج الطبنجة وضرب نفسه بالرصاص ليموت على فتح كما تدين سودان. في قصه بني اسرائيل ان رجلا كان عنده حانوت يعني دكان، وكان رجل ملتزم وعابد لله سبحانه وتعالى وزوجته عابده لله، وكان في رجل بيجيب لهم كل يوم الميه يسقيهم يحط لهم الميه في الحوض اللي في البيت. 20 سنه هذا الرجل لا ينظر الى زوجه لهذا الرجل العابد ابدا. في هذا اليوم الرجل العابد ده راح الدكانه بتاعته وفتح وبيبيع اثار ولا علاقه، جات له واحده فبتشتري منه فمدت ايديها تديله فلوس فنظر الى يديها فقتل بها فامسك يديها، ثم تذكر بعد ذلك ان الله مطلع عليه فترك يديه واغلق الدكان وعاد الى البيت. قال لا، يوم يبدا بمعصيه ما فيش على بيع ولا شراء. فذهب الى البيت فزوجته قالت له ده حصل امر غريب جدا عندي. قال لها ده انا اللي حصل عندي امر غريب. قالت له لازم احكي لك قوي. فقال لها اتفضلي. قالت له الرجل السقه اللي بيجينا بقى له 20 سنه عمره ما بص لي بيخبط خبطه او ما طلع فوق، يوم داخل فاتح الباب حاطط الميه في الحوض وينصرف. النهارده لقيته طالع لي على السلم ومسك ايدي ومشي تاني. فقال لها نعم دقة بدقة ولو زدت لزادت فرقة. فيا إخوة يا من تتعرضون وتشترئون على حرمات الله عز وجل اتقوا الله اللي بيكم الإنسان ما يحدش الناس فوق. من ضمن القصص العجيب الذي قرأته هو من قصص بني إسرائيل، قال رب بن النبي كان في ملك من الملوك كان في غاية الغضب والكبر عياذا بالله. في يوم من الأيام قال لهم ما حضروا لي لبس عشان اخرج، ايه يقول لبس مش عاجبه اللي بعده مش عاجبه لحد ما لبس عليه لبس عاجبه، هاتوا لي الدواب الدرجه دي مش عاجباني، لا دي مش عاجباني، قعد هنا لحد ما خد الدواب. وخرج بره، اول ما خرج نفخ الشيطان في انفه فاصبح في غايه الكبر، كل اللي يسلم عليه ما يردش عليه، لحد لما جاء لرجل رتب الهيئه، رجل شكله فقير جدا، فقال ان لي اليك حاجه، قال له اليك عني، يلا مع السلامه. قال له لا والله لا اتركك، انا لي اليك حاجه، لازم اقول لك عليها، فاخذ بلجام الفرس. وبعدين اللي ثبت وقت ويا سيدنا فوقف قال له ماذا تريد؟ قال له انا ملك الموت اريد ان اقبض روحك الان. قال خلاص تقبض روحي كما انت عايز بس انظرني استناني لحد ما ارجع الى اهلي واوصيه المطعم كذا وكذا. قال لا والله لا أتركك أبدا. فقبض روحه على تلك الحال. بعد لحظات كثيرة لقي ملك الموت عليه السلام عبدا مؤمنا فقيرا حيا تقيا فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له إنني إليك حاجة. قال مرني بما شئت لا يفريك. قال له أنا ملك الموت. قال أهلا وسهلا بمن طالب غيبته علي فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلي من أن ألقاه منك. فقال له لقد حاجتك التي خرجت لها أنا مش عايز حاجة والله ما لي من حاجة أغلى ولا أحب ولا أفضل من لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال له ملك الموت إذن فاختر على أي حالة شئت أن أقبض روحك. تحب أقبض روحك وأنت عامل إيه؟ قال وتستطيع ذلك؟ قال إني أمرت بذلك إن أنت تعمل أنت عايزه. قال فانتظر حتى أتوضأ وأصلي فإذا سجدت فاقبض روحي ساجدا. فانتظر حتى أتوضأ وأصلى وسجد فقبض روحه وهو ساجد لله عز وجل. تعال نكمل الحديث بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده ليه إيه؟ الروح. الملائكة جاء بتنادى عليه وبتبشره بعذاب الله فالروح تعمل ايه؟ تتفرق في الجسد فينتزعها لومين؟ ملك الموت عليه السلام كما ينتزع الصخور الكثير الشعر من الصخر المبلول. عايز تتخيل المنظر ده. شوك من حديد دخل جوه قطعة صوف مبلولة لما فيه تنزع تطلع ازاي؟ تقطع في الصوف وتقعد تهري كل حته فيه وتفتنه. ده اللي بيحصل مع روح العبد الكافر او العاصي او الفاجر. ربنا يعافينا ويعافيكم. قلت المساله كبيره قوي والله. احنا ما نستحملش الكلام ده. عشان كده بنتفق من دلوقتي ان احنا نتعرف بس. بنتفق من دلوقتي ان احنا نتوب لنفسنا ونلحق نفسنا. فالمهم قال فتقطع معها العروق والعصب. العروق والعصب يتقطع مع مين؟ مع خروج الروح. كل حته في جسمه بتتقطع والروح بتخرج. قال صلى الله عليه وسلم فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. يا الله إذا إذا كل الملائكة يلعنون. تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم كان عندك في المدينة السيد الحسن يقول إني أرى ما لا ترون. أصط في السماء أن تعانى وحق لها أن تعد ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو ضائع. كل موضع أربع أصابع ملك ساجد أو ضائع. تخيل بقى كل دولة العالم والملائكة التي بين السماء والأرض وملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة حد السبعة كل دول العالم كل دول العالم. اسمع الحديث الثاني كما عند مسلم النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يدخل البيت المعمور البيت المعمور هو قبلة أهل السماء السبعة كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يا الله كل دولة العالم كل دول العالم أعدادهم قد ما يستطيع أن يتخيلهم عقل بشر. يا رب سلم سلم استرنا ولا تفضحنا. تخيل يعني عشان كده بقول والله اخويا وحبيبي يعني ما بتصليش الحق نفسك الحق نفسك والله خايف عليك. والاخت اللي ما اتحجبتش انا عمال اركز على الحته دي انا بالذات بقول خايف على كل اخت مش محجبه خايف عليها والله وخايف على كل اخ لحد النهارده مصر على المعصيه. يا اخوانا عايزين نلحق نفسنا. فالمهم شوف سبحان الله يعني فيه كل ملك كل ملك العمل. يا الله والله يا جماعة لو ما كانش الكلام عن رحلة للدار الآخرة ده السبب لدخولنا الجنة يبقى بلاش احنا النهاردة الدرس الخامس يعني عدى ربع السلسلة. ربع السلسلة غيرت فيها ايه؟ اسأل نفسك فاضي ليه؟ قول ربع السلسلة عدى يعني ربع الرحلة قطعناها. يا ترى هنكملها ولا لا؟ يا ترى انا سبت من الدور اللي فات ولا لا؟ يا ترى انا اتغيرت ولا لسه؟ مفيش حاجة اسمها انا كده. انا كده دي بره الاسلام جوه الاسلام انا البس ثوب الاسلام. ربي امرني بايه؟ رسولي امرني بايه؟ صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام لأي أخت. ربك أمر بإيه ورسولك صلى الله عليه وسلم أمر بإيه. لازم لازم نطاع الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم فتغلق أبواب السماء يعني أبواب السماء المفتحة فتغلق أمام هذا العقل. ليس من أهل باب خبها في الحفل ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل ألا تعرج روحه من قبلهم. يعني كل ملائكة السماء يا رب الروح دي ما تجيش من عندنا احنا مش عايزينها. قال صلى الله عليه وسلم فيأخذها أي ملك الموت فإذا أخذها أخذ روحه لم يدعوها. مين هم الملائكة اللي هم كانوا قبلين بيساعدوا على كل الروح لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك النصوح لما جايبينها من النار. ربنا عافينا وعافيكم. فشوف أبواب السماء تغلق لأن ما كانش في أعمال صالحة أصلا بتطلع من المكان ده. ما هو العبد نفس الموضع اللي كانت أعماله تصعب منه هو نفس الموضع اللي روحها تصعب منه، نفس الموضع نفس المكان. طب المكان ده ما كانش فيه أي عمل صالح بيطلع، ولو طلع عمل صالح كان هو بيحبطه، كان يعمل عمل ثاني ويحبط فيه العمل الأولاني. فاللي يحصل إيه؟ لا تفتح له أبواب الضر. عشان كده لازم تعرف إن المعصية بتخلي العبد يستحق نقص الله وغضب الله، بل ويستحق أن يكره من الكون كله، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا سبب المعاصي وذنوب الوعسية اللي يحصل نادى يا جبريل إن أبغض فلانا فأبغض أكره، وينادي جبريل على ملائكة السماوات السبع كلهم: يا ملائكة الرحمن إن الله يبغض فلانا فأبغضه، لدرجة إن هم يكرهوا، مجرد إن هم يعرفوا إن دي روحه يا رب ما تخليش تطلع من ناحيتنا، إحنا مش عايزينها، مش عايزين واحد من ناحيتنا. المهم إن الملائكة تأخذ روح هذا العبد الملك الموت، قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج منها كأن بريح جيفة وجدت على وجه قبر. يا رب سلمنا، يا رب اسكتنا ولا تفضحنا. ويخرج منها كأن بريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، ويسمونه بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا، حتى ينتهى بها الروح إلى السماء الدنيا فيستفتح له، يطلبون فتح السماء فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. شوف الفرق بين التكريم اللي ذكرناه في الدرس الماضي في رحلة السعداء وبين الإهانة دي. أبواب السماء لا تفتح، لا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة هي مستحيلة، إيه هي الحالة دي؟ لو دخل الجمل من خرم الإبرة. هل ممكن ده يحصل؟ مش ممكن. أهو لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى ممكن الكافر أو الفاجر يدخل جنة الرحمن جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. العبد الصالح رضي الله عنه: اكتبوا كتاب عبدي. طب ايه؟ عبد هو ده عبد؟ ده اللي يستحق ان يكون عبد ليه؟ انما عند بقى ليه؟ قال: اكتبوا كتابه، ده مش عبد، ده ما يستحقش ان يخليه عبد ليه؟ ليه؟ لانه كان بيعصى ربنا وما بيطيعش ربنا، ولو عصى طب ما تتوب؟ لا مش هتوب. طب انا النهارده مش هفتح حجاب ومش هلبس، خلاص اهو كلام اهو. لا ده انا هتوب النهارده البس حجاب، ربنا يكرمك ويتقبلك ان شاء الله. شوف هو لا هو ده المحل اللي احنا النهارده لازم نتوب، لازم النهارده نلحق نفسنا من النادي، والله لا احد فينا اضمن ان يعيش الغد. فيقول جل وعلا: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى ثم يقال: اعيدوه الى الارض. ليه؟ فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. فأثناء الحاجة كلها متحصل، هذا العبد العاصي أو الفاجر أو الكافر في اللحظة دي بيكونوا بيغسلوه وبيكفنوه، والله أعلم هيصلوا عليه ولا مش هيصلوا عليه، الله أعلم، وبيحملوه ويدفن في القبر في تلك اللحظة. فأثناء ما كل ده بيحصل، المراسيم دي كلها في السماء والأشياء دي كلها في الأرض، فأثناء اللحظة دي يأمر الله عز وجل أن تطرح روح هذا العبد إلى الأرض مرة أخرى، مش تنزل كده دي، لا، تطرح ترمى، فتنزل قرصة في جسده فتمزق جسد هذا العبد. قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما هر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ليسمع خفق لعال أصحابه إذا ولوا عنه. خلاص مشوا، مشوا خلاص، سابوه، هيسيبوا كل العذاب ده، أيوه يسيبوا كل العذاب ده، خلاص ذهبوا وتركوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ما يستطيع أحد أن ينفع أحدا، الذي يثبت هو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان، ملكين في القبر، فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينه؟ ها ها لا أدري. فيقولان له: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي الاثم. ان الحين يقول ايه محمد اسم محمد فيقول ها ها لا أبش. سمعت الناس يقولون ذاك فتقول له الملائكة لا ضريت ولا كذب. ربنا عفو عفو من ربك لا أبش. هو صادق هو كان لا يعرف ربه ما يعرفش من ربه. كان ربه الجنين كان ربه الزوجة والأولاد كان ربه المتعة الرخيصة كان ربه المنصب كان ربه أي حاجة في الدنيا إلا الله عز وجل. ما كانش لربه كان لا يعرف ربه. ما دينك هو عمره ما فكر في الدين هو كل اللي فكر فيه عايش النهاردة موتنا بكرة. ما تقوليش دين أنا ما أعرفش دين أنا عايز أعيش وأتمتع وأفرح وراح ما بيعيش غير مرة واحدة. أيوة ما بيعيش غير مرة واحدة ما لهاش لازمة أصلا وما الحياة الدنيا إلا متاع ولا لها لازمة. ألا إن الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعلم أو متعلما. لو كانت يعني حروف على الدنيا اللي خايف على دنيتك لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقر كافرة منها شر مثلا. إذا ما دينه والله ما أعرفش أنا ما كانش ليه بعض الدين أنا نحن لا الدين بس ناحية ثانية. طب ومن الرجل الذي بعث فيكم مين؟ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما أعرف. أما الناس كانوا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إنما أتبعه والله لا أعلم شيء عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان قدوته إلى عيد الفلاني والفنان الفلاني والراقص الفلاني. أما محمد فلا يكون قدوة إلا للأبرار نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا. إذا كل المصائب دي تحل على هذا العبد مرة واحدة كده في الخط يا الله كل ده في هذه الحفرة صندوق العمل يا أخي صندوق العمل اللي عايز تعيش الخبر يعمله دلوقتي. انت هنا بتغرس بتزرع وهناك تحصد. شوف تخيل لما يجيله كل الشر ده في لحظة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم فينادي منادي من السماء أن كذب ومش هقول عبد مصر الحديث ما قالش عبد. في العبد المؤمن اللي ايه صدق عبد هو ده عبد. انما هنا قال ايه أن كذب. شوف بقى المصائب اللي تحل عليه ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فيقول فأفرشوا له من النار يا رب عكمنا وافتحوا له بابا إلى النار. فراش النار للطب من النار باب مفتوح إلى النار فيأتيه من حربها وثمنها ويضيق عليه قبره. طب ده كفاية اللي فات ده لا مش كفاية لأن الله عز وجل أسأل له العباد صل قائم فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. صل المؤمن صل وبس. المؤمن إنك تصلي مش قادر تغتسل ولا تتوضع تيمم. كل حاجة في الدين نطر يا اخي كل حاجة في الدين مرصر. عشان كده لما تسيب النطر ده تجد العطش. ربنا عفونا عفيكم. قال فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وثمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيها أضلاعه. خد بالك من الجنة. ويمثل له رجل قبيح الوجه. هي نطر مش كفاية كله لا إيه. فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول لهذا الرجل الميت فيقول له أبشر بالذي يتوب. وده على سبيل السخرية لأن البشرى لا تأتي إلا في خير. أبشر بالذي يتوب هذا يومك الذي كنت توعد. كنتش مصدق إن في عذاب في القبر. كنت تنكر عذاب القبر دي يا عم قبر إيه ونعيم إيه وعذاب إيه الحق عليهم. اسمع وشوف. فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منكر الريح فيقول له أبشر بالذي يسوع هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر. يقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا. يا رب استر يا رب استر. يبقى الفراش من النار والرقاء من النار يفتح لباب الى النار ورمى مقعده من النار وتختلف اضلاعه وغمه القبر وياتيه عمل خبيث. والله يا اخوه والله يا اخوات والله لو لم يكن لهذا الرجل عذاب الا بس انه يرى عمله الخبيث معه في قبره الى قيام الساعه كل ما يشوفه يفتكر ان هو من اهل النار كان كفايه. صح ولا لا؟ تخيل لو واحد يشوف كده عمل خبيث معاه في القبر قاعد معاه وشه في وشه يفضل معاه لحد يوم القيامه يفضل قاعد طول ما هو قاعد يبشره بالنار طول ما هو قاعد يبشره بالنار. ده كان يبقى الوحي كفايه. اخر جزء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم يقيض له اعمى اصم أتكم طبان شجاع الأخر الذي يمكنونه يقرر له أعمى حديث كما قلنا رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح، ثم يقرر له أعمى أصم أتكم وبالك من حتى الآن في يده مرزبة. المرزبة دي شكلها إيه؟ قالت صادق المصروف صلى الله عليه وسلم لو ضرب بها جبل لكان صرارا. متخيل؟ تخيل المنظر عامل ازاي؟ جبل لو انضرب بالمرزبة دي يبقى صرار كله. امال احنا نستحملها ازاي؟ ما نستحملش والله ولا نستحمل اي حاجه. لو ضرب به جبل لكان صرارا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان، يرجع ثاني ويضرب ثاني ويرجع تراب ويتعاد مرة ثانية ويفضل كده إلى قيام الساعة. ده مع إيه؟ مع فراش من النار، غطاء من النار، باب إلى النار يضيق عليه القبر، يأتيه من سموم النار ومن حر النار، نسأل الله العفو والعافية. فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين اللي هم الإنس والجن، ثم يفتح له باب ثاني من النار ويمهل من فرش من النار فيقول رب لا تقم الساعة، أنا مش عايز اليوم. طب والعذاب اللي أنت فيه ده؟ أنا مش عايز اليوم لأن عارف إن العذاب اللي جاي أشد من ده أنا فيه، خليني في اللي أنا فيه. أنا راضي بدخول، راضي بإيه؟ راضي إن أنت تبقى نايم على فراش من النار والغطاء من النار وباب من النار ويضيق عليك وتضرب بمذبة من حديد تصير بها ترابا ثم ترجع مرة أخرى، كل دوت راضي بيه. أيوة راضي بيه بس ما تقومش بساعة. كل دوت لسه ما بيصليش لسه بيفكر هيصلي ولا مش هيصلي، كل دوت لسه ما حددش بيفكر يا ترى أتحجب ولا بلاش، كل دوت اللي بيعق والديه بيفكر يا ترى أبر ولا بيه ولا لأ. عايزين نفهم الغفلة يا اخوة، عايزين نفهم الغفلة والله العظيم، محتاجين محدش فينا يتحمل هذا العذاب، عايزين نتوب قبل ما نتمنى ان احنا نتوب فيحال بيننا وبين التوبة ويقول فؤاد العبد رب ارجعون لعلي، لعلي هو مش متأكد، لعلي اعمل صالحا فيما ترك فيقال له كلا. ولذلك اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ان الكفار بيتمنوا الرجعة الى الدنيا في خمس مواضع. ايه هي الخمس مواضع؟ اول موضع عند الموت، قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقال له كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بندق إلى يوم يبعثون. الموضع الثاني العادية تمنى في العودة عند معاينة العذاب يوم القيامة، قال جل وعلا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيقول لهم جل وعلا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الموضع الثالث لما يقف على النار ويشوف النار، قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فيقول له جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الموضع الرابع إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه، قال جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيرد الحق جل وعلا عليهم ويقول ولو شئنا لآتينا كل مفت هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وآخر موقع يتمنى في الرجعة وهم في غمرات نار جهنم أعاذنا الله وإياكم. قال جل وعلا وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول له جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أقسم بالله أخي وأقسم بالله لكل أخت إن أنا خايف على أولادنا، خايف على نفسي، خايف على كل الحاضرين، خايف عليكم المشاهد دي لما تحمس ما فيهم توبة لنفسي، ما فيهم نعملها توبة، ما فيهم كل أخ وكل أخت قاعدين دلوقتي يستفسروا في سرهم ويتوبوا لله سبحانه وتعالى. لعلنا اقعد كده افتكر رحلة السعداء ورحلة التشخير، تخيل كده لو مش محكمة النهارده تحجبها تكون من رحلة التشخير لرحلة السعداء على طول إن شاء الله جل وعلا، واللي ما بيصليش لو صلى النهارده ان شاء الله يكون من السعادة ان شاء الله نرجو له ذلك. واللي بيزني اللي بيشرب خمر واللي بيشرب دمه واللي بيشرب دخان واللي عايش على الدش والتلفاز واللي عايش عايزين كلنا نتوب، عايزين نرجع الى الله سبحانه وتعالى قبل ما نعيش رحله الاشقاء التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي امام القبر هندخل القبر يوم الخميس القادم ان شاء الله جل وعلا لنرى ما الذي يحدث داخل القبر من عذاب او من نعيم. وإن كنا ذكرنا شيئا يسيرا عن ذلك لكن هنقسم موضوع القبر أيضا كتقسيم الموت. هنسمي الموضوع الأول عيش الصعداء في القبر، والموضوع الثاني عيش الأشقياء، وهنشوف الأسباب التي تجلب عذاب القبر وأسباب النجاة من عذاب القبر. إني داعي فأمن من قبري. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إيمانك مواصينا إليك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. يمن كتابنا يسر حسابنا سهل مرورنا على الصراط يسر مرورنا على الصراط. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا. اللهم انا ضعفاء فقولنا فقراء كرمنا مرضى فداونا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا ربنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على القوم الكافرين. أعز الإسلام وانصر المسلمين انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي أذربيجان وفي أفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم اللهم إنهم فقراء فأغنهم عالة فأغنهم حفاة فاحملهم حفاة تحملهم جياع فأشبعهم، جياع فأشبعهم، مرضى تداويهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، وداو مرضاهم، وداو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، وحد كلمتهم، وجمع صفهم، وجمع صفهم، واجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، طلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، يبتم أطفالهم كما يبتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. يا ربنا إن إخواننا مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. نعوذ بك من الموت وقربته، نعوذ بك من الموت وقربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة ونعته. يا ربنا ما عصيناك استخفافا بك ولا استهزاء بك يا ربنا، ولكن غلبت علينا أنفسنا، فارحمنا يا رحيم، اغفر لنا يا غفور، اغفر لنا يا غفور، ارحمنا يا رحيم. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. ارحمنا يا ربنا اذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا اذا من قطع منا الصوت، ارحمنا اذا وعينا تحت التراب، وانصرف عنا الاهل والاحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسه في النار، نعوذ بك من غمسه في النار، الى عذابك يوم تبعث عبادك، الى عذابك يوم تبعث عبادك، الى عذابك يوم تبعث عبادك. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين، تب علينا جميعا يا رواد، ارحمنا جميعا يا رحيم. يا ربنا هؤلاء الشباب جاءوا تائبين راغبين في رحمتك، فلا تردهم يا ربنا، ولا ترد اخواتنا يا ربنا، تب علينا جميعا، ارزق اخواتنا الحجاب والحياة، ارزق اخواتنا الحجاب والحياة، لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وتجارة لا تبور. وعدتنا بأن تستجيب، فارحمنا ربنا، نتبلل إليك، فارحمنا. يا رب نتضرع إليك فاغفر لنا، يا رب ارحمنا واحفظ رقابنا من نار جهنم. لا فضل لنا يا رب على عذابك، لا فضل لنا على عذابك، لا فضل لنا على عذابك. يا رب اجمعنا جميعا هكذا في جنة الفردوس، واكرمنا جميعا يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.